وما الذي للمفردة المؤنثة التي معربها مضرية على السكون؟ يقول ابن مالك: موصول الأسماء الذي الأنثى التي. كيف قال الأنثى التي؟ إيش معناها أحمد؟ على حذف العاطف والتقدير والأنثى التي. طيب، المثنى المذكر يقال فيه اللي وراك. أين المثنى المذكر اللذان في حال يعني في كل حال يقال اللذان؟ نعم. صح، اللذان في حال الرفع واللذين في حال النصب والجر. يلا عبد الرحمن. المثنى المؤنث ما الذي له من الأسماء الموصولة؟ اللذان واللتان. اللذان واللتان، اللتان في أي حال؟ طيب، في حال نصب والجر. ايش بعد؟ طيب صحيح، ما في النهاية. ما معنى قول ابن مالك: والياء إذا ما ثني لا تثبت؟ خالد، أي ياء؟ الياء اللي بعد الذال والتي بعدها التاء. طيب، ما الذي يفهم من قوله إذا ما ثنيا؟ ما الذي يفهم من قوله إذا ما ثنيا؟ إذا ماذا نفهم من قوله إذا ما ثنيا؟ هي ثنية، لكن ماذا نفهم منها؟ لكن هل نفهم من كلام ابن مالك أنه يرى أنهما مثنيان حقيقة بحيث يعربان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا؟ ما نفهم هذا. كيف ما نفهم؟ يقول إذا ما ثنية، والمثنى يرفع بالألف. كيف؟ كيف ما أعرف؟ اشتغلون نعم نفهم من كلام الأشعر أنهما مثنيان حقيقة وهو صحيح. قوله: والنون إن تشتد فلا ملامة، ما معنى هذا يعني؟ هنا. نعم، في حال الرفع ولا في حال النصب والجر؟ في جميع الحالات. تمام، ويلحق بذلك النون من دين وتين سجدة أيضا. ثم قال المؤلف درس الليلة نبدأه إن شاء الله، قال: وتعويض بذاك قصد. تعويض بذاك المشار إليه التشديد، يعني كأن قائلا قال: لماذا تشدد النون في التثنية في ذين وتين واللذان واللتان؟ قال: المقصود تشدد لأن المقصود بذلك التعويض. تعويض عن إيش؟ عما حذف من الذي والتي وذان وتان. الذي حذفت منها الياء والتي حذفت منها الياء، وهذا إذا قلنا هذان حذفنا الألف